فإذا ارتحل عنها وارتاح وجد ما يريد. كذلك بعض السيارات عندنا ما عندنا جواب الآن في غالب الناس. بعض الأحيان هذه السيارة يشتريها الإنسان ويكده وتتعبه كل يوم وخارج من الشيء، ثم يبيعه ويشتري ثانية ويرتاح له. نعم. ومثلها أيضا بعض الأحيان يشتري الإنسان قلم حتى بالأشياء الصغيرة، يبدأ كل يوم يتعب، يجف المداد وتلقى الريشة أيضا ما تستقيم معه. نعم. ومرة يضيع منه ويتعبه ويشتري قلم آخر ويبقى عنده مدة ما تحب. لكن هذا ليس تشاؤما ولكنه شؤم، ولكنه شؤم. كذلك بعض النساء يتزوج الإنسان امرأة وتتعبه ليلا ونهارا في حوائجه العامة والخاصة ومع أهله وأقاربه، ويتزوج أخرى فتكون راحة نفسية وقرة عين. فالحاصل إن هذه الأشياء أمرها واقع، ولكن الرسول ما قال في التشاؤم، قال في التؤم. وفرق بين هذا وبين هذا، يعني معنى ذلك إن هذه الأشياء يجد الناس فيها أحيانا بركة وراحة، وأحيانا يجدون فيها قلقا وتعبا. نعم. لا، ربط الأشياء بأسبابه. إذا كان يتعلق، نعم، لا، إذا كان هذا يتعلق بشيء يتعلق فيه بدعامه مثلا ولا شيء، وأما بس مجرد أن يشوف واحد بالسوق اسمه يزيد ولا اسمه صالح ولا اسمه راشد، لا، ما هو هذا. لكن الشيء اللي لي معه معاملة، فأنا قد أتفاءل، قد أتفاءل. سهيل بن عمرو له معامل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أتفاءل، وهذا يكون من باب فتح الأمور باليسر. هنا ثم يكون غير هذا السبب، يعني فعل يتساوي في الشيء الذي يتساوي، نعم، موافقة، ولكن الإنسان أول أمر ما يتساوي، كما هي عادة الناس الآن أكثر الأعوام ما يدرون عن المسائل هذه، الحمد لله ما يدرون عنها، ويصير فيهم خير، يصير فيه خير في معاملة هذا الشخص، ويصير في معاملة الشخص الآخر، لو أنه يزيد أو صالح يصير شيء مبالغ. نعم. لا لا، يدل على أن مثلها مثلها، من كان مثلنا هنا، يعني معناه ليس الشؤون في زمن أو في مكان وما أشبه ذلك الأشياء. وأنا أيضا ذكرت لكم الفرق بين الشؤم والتشاؤم، التشاؤم من فعله والشؤم من فعل غيره، وهذا قد واضح أنه قد يكون يجعل الله في هذا الشيء خيرا وبركة للإنسان، وفي هذا الشيء شؤما وبلاء. نعم. قال إنما الشؤون في ثلاثة وذكرت. نعم. وقال خير معقول في مواصل الخير لا يوم القيامة. نعم. يعني سدح حالها مع معقول في مواصل الخير. إيه، لكن هل معقول في مواصل الخير مطلقا أو في حال الجهاد؟ لأن لا، لأن ذكر بعضا بعدها مثال الذي يربطها للجهاد في سبيل الله، إنما تستن ولا تعلو شرفا ولا تأتي روضة ولا تشرب ماء إلا كانت له أجرا. وإذا كان في السبب ما لا، إحنا نرى أن الحديث هنا وإن كان، لكن السبب يقتضي ذلك، إلا صحيح نفسه السبب ماذا العبرة بعموم اللفظ، لكنه ما دام ان السبب صالح لاحاله الحكم عليه فيجب ان يقيد به، مثل ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام ليس من البر الصيام في السفر. وهذا اللفظ عام مع انه هو نفسه يصوم، اذا يخصص بالسبب الذي ورد فيه، وهو انه اذا كان الصيام يؤدي الى مثل هذه الحال فليس من البر. أين؟ نعم، تكون وزرة، تكون وزرة. ما أعرف هذا الحديث، ولكن الظاهر لي والله أعلم

ومعروف عند الناس، فقد يغلب الإنسان أن الرسول علم ذلك بالتجارب، وقد يقول الإنسان هذا وحي من الله عز وجل أوحاه إليه. المعلوم بالتجارب قطعي النص. نعم، إذا إذا إذا أخبر به الرسول، إذا حكم به الرسول، مع أن الرسول لاحظ أنه يقول إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة، ما جزم بعد، ما جزم لأنه قد لا يشفى الإنسان بهذه الثلاثة. إذن كلامه الأول ما هو بعد انتجاب، إذن قوله نعم، ما هو بعد انتجاب. ولهذا أخذ في الأمر، أخذ في الأمر لأن ما عنده وحي ولا تجارب عليه الصلاة والسلام. إذن قاله رأيه، قاله رأيه، هو قال أرى أن ذلك لا يفيد، لا ينفع شيء. لكن مثل ما قلت لكم، الصحابة لما سمعوا هذا الكلام فرحوا به، قالوا إذن كفينا المؤونة ما دام هذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوه وفسد المعنى. لأنه يعني بس قد يشكل على بعض الناس كما أنه ليس مؤبر فليس أيضا طبيب، من لا لا لا اللي وردت. لا ما هو صحيح، من يقول الرسول ما شذن، ما قال ليس فيه شيء أو شذنه ما يفيد. ثم لا، لهذا أمر الحمد لله معلوم لكل مؤمن، ويستطيع أن يدافع، يستطيع أن يدافع لمن أورد الشبهة في هذا الأمر، فيقول إن الرسول ما جزم. والشيء الثاني، لو جزم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر فإنما جزم به على سبيل الظن، والإنسان قد يجزم بالشيء على سبيل الظن، وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام من جزم بل من قص أقسم على سبيل الظن. مثلا يقول مثلا هل يرد الحديث، يعني كان ظهر من سؤال محمد بن سعود، هل يرد الحديث بسبب ما ظهر من انواع التقدم في الطب؟ نعم، نقول هذا ما هو صحيح. اولا انهم هم الان يؤمنون بالشيء، لكن بس على تختلف الوسيله الان، التكميدات والشيء بالكهرباء وما اشبه ذلك، نعم هذه معروفه الان ومستعمله ويؤمنون بها. نعم، وكما قال الرسول على ان القوه الرمي، ما هو الرمي بالقوه الان، الرمي بالاله الموجوده، والكي ايضا بالاله الموجوده، ليس بلازم ان يكون هذا. وهم ايضا الان في بعض الاشياء يلجؤون الى الطب العربي. انا اذكر من ذات الجنب دائما يستجيب المريض يقول راح تطبق بالطب العربي. نعم، ويشفي باذن الله. ما تعصب من الناس، لكن لو يجيني مريض يقول متساوي. هم الحقيقة قد ينكرون، قد ينكرون الوسيلة أو الآلة اللي حصل بها الطب، أو فعل بعض الذين يقومون بالحديث، فعل بعض الذين يقومون طبيعي والعياذ بالله. نذكر مثلا بعض النساء يؤتى بالطفل إليها وتجعل في راسه 80 كية، وتجعل في ظهره كل خرزة من الظهر عليها 5. نعم، فهم الأطباء مثل يعني يقولون بهذا الشيء وينكرونه، لأن لا يحصل مثل هذه الحالة تجدون فيه لدينا أخبار الحالة. نعم، ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الأشياء مو معناه يقول هذه حتما هي اللي تم، قد يكون يقوم مقامه ما هو أولى منه. نعم، إيه بس أنها ما هو معناها أصل الصحيح، لأن هو نفسه فعل كما فعل ابن معاذ رضي الله عنه. نعم، ها ها عندك طيب في حين المقدمين يوم السبت وليوم الأحد. لا لا يقرأ من الناس كل عذر، إذا كان لغير عذر يعاقب الإنسان. طيب محمد إسماعيل عنده حديث السماء السبع وعمرها نغير شفت عنه بس ما لقيت كلام. ما أنت هذا، أنت إيه يذكر اللي بقيت مخالف أجيب جيبه ومتى بس يعني وفها إيه إذا ما لقيت مش لا يكلف الله نفس الله وفها جيت حبان والحاق أساني إيه بس فتشت على كلام العلماء حوله ما لقيت إلا موافقة الذهبي للحاق المهم بارك الله فيك اكتب الامثلة ما انا باكثر من هذا. طيب اذا ادرك الامام بعد قناه فتح فلا تجب عليه ابراهيم محمد ما لقى شيء نبات طيب الدراسة من يوم المهذب صح المهذب لان الشافعيه يرون وجود القراءه مطلقا صح المهذب بحق لا لا لا هو الكتاب الجامع لهم لمثل المغني عندنا فهمها المجنون. قال وكان في المدينة تسعة رأس يسجدون في الأرض ولا يسجدون. قالوا هؤلاء التسعة بعضهم لبعض تقاسموا أيحلفوا بالله يعني طلب بعضهم من بعض أن نتعاهدوا على هذا الأمر يتخالف على أن يبيتوا صالحا وأهله ومع البيات إنزال العقوبة ليلا إنزال العقوبة فيه ليلا فهنا حلفوا والعياذ بالله هذا الحلف الكافر على أن يبيتوا صالحا وأهله ولهذا قال لنبيتنه وأهله. اللام لقوله نبيتنه واقعة في جواب القسم والنون للتوكيد فهم أفسدوا هذا الفعل بالنون واللام والنون. يقول المؤلف بالنون والتاء ورم التاء الثانية عندكم بالنون والتاء لنبيتنه وبالتاء والثانية إذا جعلناها بالتاء لازم ضم التاء الثانية لتبيتنه وأما لنبيتنه فإنها تبقى مفتوحة لنبيتنه وأهله أي من آمن به أي نقتلهم ليلا أرسل البيان والمراد بالأهل أتباعه كما قال المعلم ولكن قد ينازع في هذا ويقال إن المراد به أهله الخاصون يعني أهل بيته لأنهم هم الذين يكونون في الغالب معه في البيت فإن الغالب أن الإنسان في البيت لا يكون معه في بيته إلا أهله المختصون الخاصون به. ثم بعد ذلك بعد أن نبيته لنقولا بالنون والتاء ورم اللام الثانية ثم لنا الثانية متى إذا صارت تسعة فتقولن أما بالنون فهي بفتح الله بفتح لنقولا يعني ثم بعد أن نبيته ونقتله إذا قام وليه بالأخذ بفأره نقول له ولي أي ولي دم. ومن ولي الدم؟ ولي الدم عندنا اختلاف الجميع هم الورثة بفرض أو تعصيب وقيل بل هم العقبة هم أولياء الدم لأنهم الذين يؤدون العقل عنه وأما ذوي الفرض فليس من أولياء الدم. والصواب العموم أن أولياء الدم هم الورثة بفرض أو تعصيب حتى الزوجة والأم لمن أولياء لولي نقول ما تزدنا حضرنا مهلة أهلي برم النين وفتحها مهلة ومهلة ولم يتعرض المؤلف للقراءة الثالثة وهي مهلسة مهلسة القراءات فيها ثلاث فتح النين وفتح اللام فتح النين واللام

نعم. لا النبي يهون الامر بعضهم على بعض. يهون الامر بعضهم على بعض. حتى لا يكون في انفسهم التجسس. لهم معلوم ان الذي يحصل بيحصل. لكن لتهوين الامر على بعضهم يرقن بعضهم بعضا. والحاصل ان هؤلاء والعياذ بالله ارادوا هذا الفعل المنكر وهو مكر، لانه اتيان بصالح وقومه او اهله من حيث لا يشعرون. فان الليل موضع السكون والهدوء، فاذا احد اعتدى على احد صار ذلك غدرا ومكرا. ولهذا حتى في الحرب، في حرب الكفار اختلف العلماء هل يجوز تبييت الكفار او لا يجوز. فمن العلماء من منع التبييت قال ما يمكن يدخل الكفار وهم غارون نائمون. نعم. ومنهم من اجاز ذلك، والمثل احتاج الى تحليل بحث في هذا الشيء. والحاصل ان نقول ان هذا من الغدر والمكر ان ياتي هؤلاء الى صالح واهله في الليل فيبيتون. ولهذا يقول الله عز وجل ومكروا مكرا ومكروا في ذلك نصرا. مكرا مكرا منكر. واحيانا يكون من فائده التنكير التعظيم، اي مكروا مكرا عظيما. والمكر فسره بعضهم بانه التوصل الى الاسباب الخفيه الى الايقاع بالخصم. توصل باسباب خفيه الى الايقاع بخصمك، لان الاسباب الظاهره ما تسمى مكر، وانما في اسباب خفيه. قال الله عز وجل في مقابله ذلك ومكرنا مكرا. ومكرنا مكرا أي أعظم من مكر، مكرا أعظم من مكرهم. قال المؤلف أي جادلناهم بتعذيب عقوبتهم. تفسر المكر بالمجازات. والصحيح أن المكر أخف من المجازات، لأنه مجازات من حيث مأمن المجازات. لكن العاقل المؤلف رحمه الله ان يدفع بذلك صفه المكر عن الله سبحانه وتعالى، ففسره بالمجازات. والصواب عند اهل السنه والجماعه ان المكر لا يجوز ان يحرف اذا معنى المجازات المطلقه، وانه لا يمتنع وصف الله تبارك وتعالى به في محل. فأنتنا وصف الله به في محله، فالمكر في محله يعتبر مدحاً ولا يعتبر مدحاً، وفي غير محله يعتبر ذماً. المكر بهؤلاء الناكرين يعتبر مدحاً عظيم. ولهذا الصحيح في هذه المسألة الذي عليه السنة والجماعة أن الله تعالى يوصف بالمكر لا على الإطلاق، فلا يقال ان الله ماكر كانه على الاطلاق يتضمن صفه الذنب، وانما يقال ماكر بمن يمكر به او بمن يستحق المكر، وحينئذ يكون صفه ماكر. والصفات تنقسم الى ثلاثه اقسام. الصفه احدها صفات حسنى بكل حال، فهذه ثابته الله على وجه الاطلاق، كالسمع والبصر والعلم والحياه والقدره وما اشبه ذلك. والثاني صفات نقص على كل حال، او صفات سوء على كل حال، فهذه ينزه الله عنها على كل حال، مثل الظلم واللغوط والجهل والعمى والموت والمرض والجوع والعطش وما أشبه ذلك. هذه ينزه الله عنها على كل حال. والولادة

وقوله تعالى دمرناهم يقول المؤلف أهلكناهم من التدمير وهو أبلغ من الإهلاك لأن التدمير يوحي بغلظ هذا الإهلاك وعظمته وهو كذلك فإن قوم صالح أخذوا والعياذ بالله بأمرين بطيحة وردة طيح بهم وارتجفت بهم الأرض حتى انهدمت عليهم جنائهم انهدم عليهم جنائهم وتقطع قلوبهم في أجواههم من الله العظيم قال الله تعالى إنا أرسلنا عليهم طيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر مثل هشيم الضعف صار إذا يجب هشم العياذ بالله فهذه التسميه العظيم نتيجه لهذا الاحياء والتمرد والنصر الذي ارادوه بالنبي صلى الله عليه وسلم وقول دمرناهم وقوما مع ان القوم لم يشاركوا في هذه الجريمه ولكن هذا شؤم المعاصي ان الله سبحانه وتعالى اذا عاقب بها احدا ثمر الجميع مع ان قومهم مستحقون بالعقوبه لانهم كانوا كفارا مكذبين لكن تعديل العقوبه مقرونا بهذا السبب وهو مكر هؤلاء بصالح هذا قد لا يكون القوم مستحقين له ولكنهم ثمرهم العياذ بالله عقوبه هؤلاء وقد ذكر الله تبارك وتعالى في ايات اخرى مفصله أن نبيهم قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام تمتعوا في داركم رحمك الله تمتعوا في داركم ثلاثة أيام نعم فتمتعوا وبقوا ثلاثة أيام ثم بعد ذلك أخذهم الله تعالى بهذه الصيحة وغدا وقوله أجمعين محمد من الأعراب توكيد الضمير بقوله وقومهم لا منهم الضمير بقوله قومهم بالقوم يعني ما بقي منهم احد الا من كان مؤمنا بصالح عليه الصلاه والسلام وقول المؤلف بصيحه جبريل او برمي الملائكه بحجاره يرونها ولا يرونها اما قوله بصيحه فهذا قد يكون مقبولا لأن الله تعالى يقول إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة وهذه الصيحة إما من الله أو من جبريل أو من غيره من الملائكة المهم أنهم أهلكوا بصيحة وأما قول أو برمي الملائكة بحجارة فهذا لا أعلم له وجه ولكنه قيل إنهم لما جاءوا إلى صالح جبريل أمر الله تعالى الملائكة أن تحرسه فلما جاءوا وإذا الملائكة تحرسه فجعلت الملائكة ترميهم بالحجارة وهذا ما لا أصل له إذا لم يكن هذا المعصوم فإنه غير مقبول وهو أيضا غير لائق وأيضا غير لائق أن تكون الملائكة يرمون بالحجارة كأنهم يعني من البشر ولكن نقول الذي دمر الله به هؤلاء وقومهم هو الصيحة والرد كما جاء ذلك في القرآن ولا نتعدى القرآن في هذا الأمر لأن الله تعالى يقول في سورة إبراهيم لا يعلمهم إلا الله فما دام هذه الأمور من معلومات الله سبحانه وتعالى فإننا لا نتجاوز ما قال الله فيها إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند مخصوص. نعم. على رأي المؤلف وصلوا إلى بيت. انطبق عليهم الغرام. نعم. انطبق عليهم الغرام. هم ذكر بعض العلماء أن ذكر بعض العلماء أنهم لما خرجوا أصيبوا بالنظر. وأنهم قالوا لنلجأ إلى هذا عن هذا المذهب. فلما لجأوا إليه انطبق عليه هذا الغار وهدم، وأن قومهم جاري يطلبونهم ويدورون عليهم فلم يجدوهم، ثم رجعوا إلى بيوتهم فخرج عليهم صالح فقال لهم تمتعوا في الأرض ثلاثة أيام، وقال إن هذا هو الذي يظهر في النفس، لأن هؤلاء القوم دخلوا إلى الغار يريدون الأمن، ولكن كان في هذا الغار أسهم. وهذه القصة أيضا على هذا الوجه ما رأيتها ثابتا في كان الأمن لأبي الصادق. ولهذا الأولى أن يقال إن الله تعالى مكر بهم فدمرهم وقومهم، وليس من المهم أن نعرف كيف دمروا، المهم أن نعرف أنهم دمروا عن آخرهم بسبب ما أرادوه بالنبي صلى الله عليه وسلم فبسبب الدين. لأن الله ما ذكر أنه سبحانه وتعالى دمرهم في تلك البلدة. الحالة بينهم وبين الحالة ثم أنهم هم كل قيادة يقول بهم الرؤية أو ظهر ذلك من الأسباب، أو أنهم جاءوا فلم يتوصل إلى بيته كان مغلق محكم. المهم هذه مطوية مطوية جدا، فهم ما حصل أنهم نفذوا ما أرادوا. أنا دمرناهم قوما أجمعين، قال الله تعالى فتلك بيوتهم خاوية أي خالية، نعم أي خالية، ونقف على الحال والعامل فيها معنى الإشارة. فتلك بيوتهم، المشار إليه معلوم ولا لا؟ معلوم محسوس، لأن بيوت ثمود موجودة الآن مشاهدة، لكنها كما قال الله تعالى خاوية، بمعنى أنها خاوية على رأي المؤلف، وقيل خاوية متهدمة كما قال الله تعالى أو كل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو متهدمة. وهذا المعنى أبلغ، يعني تفسير الخاوي بالمتهدم نعم الذي ليس بقائم أولى وأشد، لأن البيوت قد تخلو مع العمار، ولكن إذا خيت معنى دمرت وانهدمت فهي خالية، فإذا يلزم من دمارها خلوها ولا يلزم من خلوها دمارها. والواقع أنها دمرت، لأن هذه الرجفة العظيمة لا بد أن تدمر. نعم أي لكن ما هي على صفة الأول، فهي مدمرة. وقوله تعالى ثم المؤلف قال نصبه على الحال، نصب خاوية على الحال من حال من البيوت، بيوتهم حال كونها خاوية، لكن أين العامل في الحال؟ لأن العامل لابد أن يكون إما فعلا أو اسما بمعنى فعل. قال المؤلف الآن فيها معنى الإشارة، لأن تلك معنى أثير، معنى أثير فاسم الإشارة متضمن بحرف معنوي وفعل، أي أثير إلى بروج خاوية. قال بما ظلموا في ظلمه، الباء للسببية وما مصدرية. يقول المؤلف رحمه الله حول الفعل إلى مصدر، فارق إلى أننا مصدرية، أي تحول ما بعدها إلى مصدر، أي بسبب ظلمهم لا أننا ظالمون لهم، بل هم الذين ظلموا أنفسهم. ثم فسر المؤلف هذا الظلم بالكفر، فقال أي كفرهم، فلا

والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد اذ رفع له الثواب فظن انه امته فقولها فقالوا هذا موسى وقومه. المهم ان تقديرهم باربعه الاف او باربعين نفرا او باربعه ملايين او باقل او اكثر هذا يحتاج الى دليل. وهو ايضا من فضول العلم الذي لا ينبغي للانسان يسعد نفسه بذلك لان ما في فائده اللي فيه فائده لا بد ان يقصه الله عليه. ونظير هذا البحث مثلا كلب اصحاب السلف شلون ها وشكله وكبره ما رجع نعم الغار اللي هم فيه اين هو في اي مكان كل هذه مسائل جانبيه. كذلك ايضا ما يقع في الحديث السنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كلب بعض الناس بعض الصراح يعنى عناه الانسان من الذي قال هذا من الذي قال هذا هذا في الحقيقه ما رجع. وان كنا قد نستفيد ان اذا كانت صفه منقبه ان يكون في ذلك منقبه لهذا الرجل اذا عرفت لكن هل هذا ملزوم بالحكم او للدلاله لا ولكنه مثل العلم هذه ايضا مثله هذه مثله كم الذين مع صالح اربعه ثلاث او اربعه ملايين المهم أن كل من اتصف بالإيمان فإن الله تعالى أنجاه من هذا العذاب العام وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول المؤلف يتقون الشرك ولو أنه قال يتقون المعاصي أو يتقون الله بس فكان هذا أولى لأن الإيمان والتقوى مع الإيمان والعمل الصالح لأن العمل الصالح عند الإطلاق من التقوى بخلاف ما إذا قلنا بالتقوى البرد وما كذلك فيكون التقوى للمعاصي والبرد للطاعات. ثم قال الله تعالى ولوطا قال المؤلف منصوب يذكر مقدرا قبله يعني واذكر يا محمد لوطا فإنما ذكر بعد صالح وهو دائما يذكر بعد صالح نعم لأنه المدائن صالح وقرى قوم لوط ليس بعيدا بعضها من بعض وليست مجهولة للناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولوطا منصوب يذكر مقدرا قبله ويبدل منه إذ قال لقومه إذا كان إذ قال بدلا منه فكأن التقدير واذكر إذ قال لوط لقومه إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أي الدوار الهمزة هنا استفهام إيه؟ الاستفهام ولا لا؟ يعني هنا أعلم لكن التوبيخ والإنكار نعم وإن كيف تزيد على ذلك التعدد أو التعديل يعني كيف إنكم تأتون الفاحشة نعم فهو للتوبيخ والإنكار والتعدد. وقوله الفاحشة الاستغراق الجنس من حيث المعنى لا من حيث الأفراد لكن المعنى إن هذه أعظم فاحشة أعظم فاحشة من نوعها في هذه وهي أعظم من الزنا لأن الله قال ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة فاحشة من الزواج وهنا قال الفاحشة نعم وهي أيضا أعظم من نساء ذوات النحاب لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ونساء ذوات النحاب أعظم من الزنا لأن الله وصفهم بثلاث صفات فاحشة ومقت سوء السبيل والزنا وصفه بوصفه فاحشة وسوء السبيل إنه كان فاحشة وساء سبيل ولهذا الصحيح ان من زنى بمحارمه يقتل وان لم يكن محصنا، لان هذه اعظم العياذ بالله من الدين. كذلك ايضا اللواط الصحيح ان فاعله يقتل ما دام بالغا عاقلا وان لم يكن محصنا وان لم يكن اتاتون الفاحشة اي اللواط وانتم تبصرون اي يبصر بعضكم بعضا انهماكا في المعصيه، يعني اخفف من الحميم يرى بعضهم بعضا يفعل واحد بالثاني. ولهذا قال وتأتون في ناديكم المنكر الى السماء والعياذ بالله صار يرفض بعضهم بعضا كالحميم صلى الله عليه وسلم. لكن يقولون قانون طيب قوله وأنتم تبصرون إذا من البصر ما إبصاره بالعين وقيل من الأبصار بالقلب، يعني وأنتم تبصرون خبثها وتعقلون. نعم، وكل إنسان له فطرة سليمة يكره الشيء لأنه كيف يركب مثله نفس هذا المركوب الذي يركب آخر واحد. نعم، ثم إن المكان هذا أيضا ليس محل الذهاب والشهوة لأنه مكان متلوث بالأنساب. نعم، وليس محل الله، فهو حديث في الفطرة وفي الحس أيضا. ولكننا نقول لو أننا اخترنا الإبصار هنا بالإبصار الحسي بالعين والإبصار المعنوي بالقلب فكان ذلك جائز. في الحقيقة أن بشاعة هذا الشيء في القلب أمر معلوم في الفطرة، وكونهم يفعلونه وهم يشاهد بعضهم بعضا هذا أشد وأعظم. أئنكم بتحقيق الهمزتين وتسكين الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين فقراءة أيضا من أربع، أئنكم لتأتون الرجال شهوة، هذا تكوين بقوله الفاحشة. وهنا لاحظ أن الاستفهام هنا للتقرير، الاستفهام للتقرير، لكنه أكتب هذا أكتب الجملة التي قرأت في الإسلام أكتب السوء بإن واللام أئنكم بفأتون. وهذا كقول أخذ يوسف أئنك لأنت يوسف، أي أتقرر أنك يوسف وتؤكد ذلك؟ فقال أنا يوسف. وفي جوابه لهم إهانة لهم، لأنهم هم اطلبوا من أن يؤكد لهم أئنك لأنت يوسف، ما قال إني لأنا يوسف، قال أنا يوسف. نعم، أنا يوسف، فحدث التأكيدات استهانة بهم. نعم، فالحاكم أقول مرة ثانية إن الاستفهام إذا تلاه التأكيد لا يخرجه عن الاستفهام، بل كأن المستفهم يطلب من المستفهم تأكيد الجملة. ولهذا قال لهم لكن بس هذه المسألة الاستفهام للتقرير، يقرر مع التأكيد أئنكم بتأتون الرجال شهوة من دون النساء. شهوة يحتمل أن تكون مصدرا في موضع الحال، ويحتمل أن تكون مفعولا لأجله أو لأجل الشهوة. وعلى كل حال ففيها إنكار جهة أنهم يأتون الرجال شهوة وليسوا أهلا له، ومن جهة أخرى أنهم يدعون النساء، ولهذا قال من دون النساء وهم محل الشهوة، فيكونون قد أساءوا فيما فعلوا وفيما تركوا.